عليه السلام العلوم عليه السلام هذه الإسلام من المسلمين لا تخرج. نعم. هل الذي يصوم الجهر والدعاء والدعاء لم يفترض مع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، لذلك الجهر الذي يفعله الكثير من الناس في أدعيتهم المعروفة والمنقول بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتصور أنه كان يسر ذلك إصرارا لا يمكن أن يسمعه الآخرون، وإلا ورد سؤال وكيف عرف راوي الحديث وفي ظني أنه عبد الله بن عمر الخطاب، كيف استطاع أن يتمكن من استقاط هذا الدعاء وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسبته إليه عليه الصلاة والسلام؟ فمعنى هذا اللازم هذا أن رسول الله السلام كان يرفع صوته لهذا الدعاء أحيانا من باب التعليم وليس من باب الجهر بالدعاء، لأن الجهر بالدعاء كالجهر بالذكر هو خلاف الخلق وخلاف الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.